سبحانك اللهم جل علاك. لطفا بعبدك خالقي رحمك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. ما حيلتي والضعف غاية قوتي، ما حيلتي والضعف غاية قوتي، فإذا قضيت فمن يرد قضاك؟ وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، وجهت وجهي نحو بيتك داعيا.